السلام عليكم. في حلقات كثيرة سابقة اتكلمنا عن أهمية الاحتفال بالنجاحات الصغيرة ومكافأة النفس على كل تقدم بتحرزه في حياتك، وقلنا إن الإنسان عادة بيستمر على الفعل وبيكون متحفز أكتر للعمل اللي بيحصل منه على مكافأة، لكن المشكلة هي إن البعض ممكن ما يكونش واضح ليه الطرق الصحيحة لمكافأة النفس، وممكن يكافئ نفسه بشيء يكون له أثر سلبي. في الفيديو ده هنتكلم عن أنواع المكافآت بشكل عام وعن 3 أنواع من المكافآت ممكن تكافئ بيها نفسك بشكل خاص. بشكل عام في نوعين أساسيين من المكافآت: مكافآت جوهرية أو داخلية intrinsic rewards، ومكافآت خارجية extrinsic rewards. المكافآت الداخلية هي الشعور الإيجابي الذي تشعر به أثناء أو بعد قيامك بعمل ما، يعني هي مكافأة نابعة من داخلك، يعني زي الشعور بالثقة والقوة أثناء ممارسة الرياضة مثلا، أو زي الشعور بالفخر والإنجاز بعد ما تنتهي من مشروع أو عمل صعب وهكذا. النوع ده من المكافآت هو أفضل نوع لمساعدتنا على الاستمرارية، لكن مشكلته إنه ما بيكونش تحت تحكمنا بشكل مباشر، وكمان إنه عادة ما بيكونش موجود في الفترات الصعبة اللي بتخلينا نتوقف عن العمل وما نكملش. يعني في بداية ممارستك للرياضة غالبا مش هتشعر بشعور الثقة والقوة بشكل كبير، لأن في البدايات مخنا بيركز أكتر على الشعور بالألم والتعب والإرهاق، فأنت محتاج تستمر لفترة طويلة على ممارسة الرياضة قبل ما المشاعر الإيجابية الداخلية دي تظهر بالشكل اللي يخليها دافع كافي للاستمرار في حد ذاتها وبدون أي مكافآت خارجية. كذلك لو كانت المكافأة الداخلية هي الشعور بالفخر والإنجاز اللي هيجيلك بعد الانتهاء من مشروع معين، لو المشروع ده محتاج الكثير من الوقت والجهد عشان ينتهي سهل تفقد حماسك وتضعف أمام التحديات والصعوبات اللي بتواجهها أثناء العمل على المشروع، وممكن ما تكملش المشروع أصلا عشان تشعر بالشعور ده. وعشان كده الاعتماد على المكافآت الداخلية وحدها كدافع للعمل عادة بيكون غير كافي. وده يقودنا للنوع الثاني الأساسي من المكافآت، وهو المكافآت الخارجية الـ extrinsic rewards. المكافآت الخارجية هي ببساطة المكافآت الملموسة أو الظاهرة اللي بتكافئ بيها نفسك أو اللي بيكافئك بيها آخرون. أبسط الأمثلة على ذلك هو المكافآت المالية أو الهدايا العينية أو حتى المدح والثناء والتقدير من الآخرين. احنا في الفيديو ده هنركز على المكافآت اللي تقدر تتحكم فيها، بمعنى الحاجات اللي انت تقدر تكافئ بيها نفسك. النوع ده من المكافآت يمكن تقسيمه لثلاث انواع او اقسام. النوع الاول اشباع الرغبات indulgence rewards. اشهر مثال على النوع ده من المكافآت هو الاكل، يعني انك تكافئ نفسك على انجاز عملته باكلة معينة بتحبها. من الأمثلة الأخرى على النوع ده من المكافآت هو الانغماس في الألعاب الإلكترونية الفيديو جيمز أو تصفح السوشيال ميديا والمحتوى الترفيهي على الإنترنت بشكل عام. مشكلة النوع ده من المكافآت أنه ممكن يأتي بتأثير عكسي أو سلبي، لذلك يجب استخدامه بوعي وحذر، بمعنى ما ينفعش مثلا بعد ممارسة الرياضة تكافئ نفسك بنوع من الحلوى عدد الكالوريز اللي فيها ممكن يكون أكبر من اللي انت حرقته أثناء ممارسة الرياضة أصلا، انت كده بتضيع إنجازك بالمكافأة. كمان كن على حذر من ان المكافأة نفسها ممكن تكون منزلق ومنحدر يخليك تضيع وقت وجهد اكبر بكثير من اللي كنت محدده، يعني لو بعد المذاكرة او الشغل لمدة ساعة قلت هكافئ نفسي بتصفح السوشيال ميديا لمدة ربع ساعة مثلا، ممكن بسهولة تنسى نفسك وتلاقي نفسك ضيعت ساعة او اكتر من غير ما تشعر. كمان ما تكافئش نفسك بلعبة انت عارف انها قابلة للادمان وممكن تخليك تضيع كثير من وقتك مستقبلا لو ادمنتها. في كمان نقطة تانية لازم تحذر منها، تصفح السوشيال ميديا ولعب الألعاب الإلكترونية بالرغم من أنه نشاط ممتع إلى أنه مجهد ذهنيا بيستهلك طاقتك الذهنية، لذلك يفضل لو هتكافئ نفسك بالنوع ده تخلي المكافأة آخر اليوم بعد انتهاء العمل، لأن لو لسه عندك عمل محتاج مجهود ذهني وتركيز فوقتها المكافأة اللي انت كافئت بيها نفسك هتؤثر على تركيزك وإنتاجيتك بشكل سلبي. النوع الثاني من المكافآت اللي ممكن تكافئ نفسك بيها هي مكافآت الراحة والاسترخاء refreshing rewards، وهي المكافآت اللي بتمنحك راحة جسدية أو ذهنية واسترخاء يساعدك على استعادة نشاطك. النوع ده من المكافآت مهم جدا لأنه مش بس بيحفزك للإنجاز، ده كمان بيساعدك على استمرار الحافز لفترة طويلة عن طريق تجديد نشاطك أول بأول، وبيحميك من حالة الاحتراق burnout اللي ممكن تتعرض لها نتيجة ضغط العمل. الحالة دي ممكن تخليك تفقد الرغبة والحافز للقيام بأي عمل مهما كان بسيط. من الأمثلة على النوع ده واللي ممكن تكافئ نفسك بيها على إنجازك خلال اليوم التعرض للهواء وأشعة الشمس أو التمشية أو أخذ قيلولة قصيرة في منتصف اليوم. ومن الأمثلة اللي تصلح كمكافأة على إنجازك خلال أسبوع ممارسة هواية معينة بتحبها وبتشبعك نفسيا، أو قراءة رواية مسلية مثلا لو كنت بتحب القراءة، أو أخذ يوم كامل من الراحة بلا أي عمل أو مسؤوليات، أو التنزه خارج المنزل إذا سمحت الظروف. ومن الأمثلة اللي تصلح كمكافأة على إنجازك خلال فترة طويلة عدة شهور أو سنة مثلا الأجازات الطويلة والسفر، حتى لو كان سفر داخلي لأحد الأماكن الجميلة داخل بلدك، مش لازم تروح جزر المالديف. النوع الثالث من المكافآت اللي ممكن تكافئ نفسك بيها هي الأبجريد ريوردز، والمقصود بيها إنك تكافئ نفسك بشراء ما يساعدك ويسهل عليك تطوير نفسك، يعني زي إنك تشتري لنفسك حذاء جري أو مشي مثلا. من ناحية أنت بتشتري لنفسك هدية، وفي نفس الوقت الهدية دي هتشجعك وتحفزك على سلوك إيجابي هيساهم في تطوير أحد جوانب حياتك المهمة. ممكن تشتري لنفسك ساعة ذكية وتستفيد من استخداماتها المتعددة. لو بتحب الاستماع للمحاضرات الصوتية والكتب المسموعة، ممكن تشتري لنفسك سماعة بلوتوث مريحة تسهل عليك الاستماع. وممكن طبعا تحدث جهاز الكمبيوتر بحيث يساعدك على إنجاز شغلك، أو تحدث المكتب أو الكرسي اللي بتستخدمه لحاجة تكون أكثر راحة وأفضل لصحتك، وهكذا. ميزة النوع ده من المكافآت إنه يعتبر استثمار في مستقبل أفضل ليك، وهيساعدك على تطوير نفسك بشكل مستمر. إذن المكافآت اللي ممكن تساعد نفسك بيها ثلاث أنواع: مكافآت إشباع الرغبات، ودي قلنا إنك المفروض تستخدمها بوعي وحذر، ومكافآت الراحة والاسترخاء، ودي هتساعدك على استعادة نشاطك أول بأول، ومكافآت التحديث والتطوير، ودي هتساعدك وهتسهل عليك تطوير نفسك أكتر مستقبلا. أتمنى بعد مشاهدة الفيديو ده يكون عندك رؤية أوضح للطرق اللي ممكن تكافئ بيها نفسك بعد كل إنجاز صغير أو كبير بتحققه في حياتك. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.